بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. انتهينا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة ماذا ثناه عليه بالملأ الأعلى، وهو تفسير أبي العالية رحمه الله، واختار ابن القيم وغيره من المحدثين، وعلقه البخاري في صحيح. فصلاة الملائكة على العبد ما المقصود بها؟ الدعاء له والاستغفار. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ودعاء الإنسان لأخيه المسلم يعتبر من الصلاة عليه. قال الله عز وجل للنبي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. هل لفظ الصلاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز أن يدعى لغيره؟ يقال صلى الله على فلان، صلى الله على فلان، يجوز؟ ما الدليل؟ يعني مثل وقت غفر الله له. نعم أنت يا مال. يعني قولنا في التشهد، أو جاء في بعض الفاظ التشهد، صلى الله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه. حديث جابر من أبي داود أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه الدعاء، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك، فدعا لها بلفظ الصلاة. وأيضا حديث عبد الله بن أبي وفاء في الصحيحين قال: كان الناس إذا أتوا بصدقتهم دعا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأتاه أبي، أي أبو أوفاء، بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفاء، اللهم صل على آل أبي أوفاء. فيجوز، ولكن كونها يعني تكون شعارا هي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لكن لو قيلت نادرا لا بأس، أما أن تجعل ديدنا فقد جعلت شعارا على الأنبياء، جعلت من الأدعية الأنبياء. أما التبع فما فيه خلاف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالتبع، اللهم صل على محمد وعلى ذريته ومن تبعه، على أزواجه وذريته. أما التبع فلا خلاف فيها، لكن وجد خلاف بين الفقهاء فيما إذا أفردهم، فقال بعضهم لا يجوز مطلقا، والصحيح والجواز، ولكن لا تكون علما أو شعارا أو ديدنا، وإنما إذا قيلت في غيره تكون نادرا كما جاء في الأحاديث. الصحب داخل في الأتباع وعلى آل محمد، ما جاء فيها نص، لكن يجوز أن يشركوا في الدعاء لأنهم من آله، هم من آله. طيب، فقوله على آله وصلنا إليها الآن ستأتي، وعلى آله، ما المراد بالآل؟ نعم، إذا أطلقت الآل ولم يذكر معها من اتبعه، لم يذكر الأصحاب والأتباع، فيتكون الآل كل من تبعه على دينه، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الآل تطلق ويراد بها الأتباع على الأتباع على دينه؟ دليل صح. إن آل بني فلان ليسوا بأولياء لي إنما أولياء المتقون. دعني أتذكر لفظ الحديث فقط. بعض هذا الحديث ذكرته من الصحيح حديث عمرو بن العاص إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء لي إنما أولياء الله ورسول وصالح المؤمنين. هذا حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. أما حديث معاذ الجبل في الصحيح المسند إن أولياء المتقون من كانوا وحيث كانوا إنما أولياء المتقون من كانوا وحيث كانوا. الآن ليسوا لي بأولياء صح. هذا الآن في الأولياء. طيب نحن الآن في الآل. نعم أزيد. هي قوله تعالى أدخلوا آل فرعون شداد ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهل الآل هنا قصد به فرعون ومن تبعه على دين إلا آل لوط نجيناهم بسحر لوط ومن وأهله إلا امرأته. وأيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أحسنتم. من تبع على الدين يعتبر من الآل. النبي الأمي ما جاءت في ما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام فلو قالها نادرا لا بس. أما أن تكون ديدنا فلا. إن أولى الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك. إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا. طيب لكن كما نبه الأخوة الحديث هنا في الأولياء ونحن نتكلم في الآل. طيب ويطلق الآل ويراد به القرابة آل البيت فقط. فمن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل. طيب ليش ما تجمعها بشيء واحد أحسن؟ آل من؟ آل البيت. من هم الذين من أولاد النضر بن كنانة ولا من أولاد عبد المطلب ولا من أولاد بن عبد مناف أو قصي أو أين يجتمعون معه؟ عبد المطلب. من الذي قال هاشم؟ ها؟ من قال هاشم؟ وضح. نعم بنو هاشم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم لا تحل لنا الصدقة. نعم من؟ بنو المطلب الحقوا بهم وإلا فهم ليسوا من أهل البيت. الحقوا بهم في الحب وليسوا من الأهل. الحقوا بهم في حكم الزكاة والخمس تحرم عليهم الزكاة ويأخذون من المغانم من الخمس. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم. بنو هاشم. الآن أطلقت الآل وليس المراد به الأتباع عموما. نحن الآن فيها الآن أنه يطلق الآل على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نحن الآن فيها. ها لا بس يعني قصدنا في فيما يتعلق بالصلاة فيما يتعلق بالصلاة. أما الأحاديث الواردة في ذكر الآل المراد بها آل البيت، جميع الأحاديث الواردة في ذكر الآل المراد بها آل البيت أنه هاشم. ومن الذي يدخلون في الآل؟ مسلمهم وكافرهم أم المسلم فقط؟ المسلم فقط يدخل فيه، الكافر لا يدخل في الآل. وإن كان من حيث النسب هو من بني هاشم إلا أنه لا يدخل في الآل الشرعي، ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، من آله نسبا ولكن ليس من آله شرعا. أبو لهب من آله أو لا، وعمه لكنه لا يعتبر من الآل شرعا. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هل هذان البيتان صحيح؟ هل هذان البيتان صحيحان؟ لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. عن الذين قالوا القرابة خصها المسلمين، آله قرابته من بني هاشم المسلم منهم، ولم يعمموا دخول الكافر. والبيت الأول أيضا آل النبي هم أتباع ملته، قلنا نعم يأتي بهذا المعنى ولكن ليس على إطلاقه على حسب الأدلة. الأدلة الواردة في فضل الآل وفي تحريم الصدقة عليهم المراد بها من؟ قرابته. طيب لماذا زيد بن أرقم في صحيح مسلم خص بعض الأسر من بني هاشم؟ قال آل بيتي هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، أظن بقي واحد آل الحارث، ذكر خمسة فقط. وأسر بني هاشم كثيرة أكثر من هؤلاء الخمسة، لماذا خص هؤلاء الخمسة زيد بن أرقم عند بني هاشم مختار المختار؟ حرمت على بني هاشم كلهم، لماذا خص هؤلاء الأسر زيد بن أرقم؟ قيل من سيرجع السؤال عنده، لماذا سمع هؤلاء؟ قال أهل البيت أهل علي أهل عقيل أهل جعفر العباس أهل الحارث. هذه ذكر الحارث أولى. نعم عندك يا محمد. كيف؟ لا ذكروا معنا آخر. نعم سيد. قالوا هؤلاء الذي استمر نسلهم من هؤلاء الأسر، أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل العباس وأهل الحارث، هؤلاء الخمسة هم الذين استمرت الذرية فيهم. عن المتأخرون تجدون كلهم ينتهون إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الخمسة الأسر. كأنهم لعلهم ما ذكر في زيد، لكن الحارث ما زال منهم. ينظر آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، أربعة كانوا ذكروا أولي الأربعة. الحارث قد ذكره غيره، إذا لم يكن مذكورا في حديث زيد قد ذكره بعض العلماء. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إذن الآل انتهينا منه بأن المراد أنه يطلق ويراد به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ويراد به قرابته وذريته. فهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهله؟ أزواجه من أهل بيته، من أهل بيته حكما، يعني الأصل أنهم من حيث النسب ليسوا من البيت، هم من قبائل أخرى ومن بطون أخرى، ولكن صار لهم حكم آل البيت لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا، وذلك لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولأنه يحرم عليهن الزواج بعده. فصرنا في الحكم بآل بماذا؟ صار حكمهن حكم آل البيت. طيب، في بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من تزوج بامرأة مثلا هو من أهل البيت، تزوج بامرأة همدانية، هل تصير من أهل البيت؟ نعم، هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن زوجاته في الدنيا والآخرة وحرم عليهن الزواج بعده، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فهذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن صرنا من أهل بيته لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولأنهن حرم علينا الزواج بعده، فصرنا بالحكم بآله. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله تبعا لا أصلا، تبعا لا أصلا. وهذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله كما في جلاء الأفهام. فما هو الجواب على إشكال؟ قيل النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الصدقة عليه حرمت على مواليه، سأله أبو رافع وهو مولاه أن يعمل بالصدقة، قال: مولى القوم من أنفسهم، من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. فمنع أبو رافع مولاه، منعه أن يأخذ من الصدقة، مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. بريرة مولاة عائشة أذن لها بالصدقة، قال: هو لها صدقة ولنا منها هدية. فكيف الجواب على هذا مع أنه قال مولى القوم من أنفسهم؟ ذكر محمد عائشة هي من آل البيت تبعا وليست أصلا. نعم، إذن هذا هو السبب، وذكره أيضا ابن القيم في جلالة. قال: لما كانت عائشة رضي الله عنها ليست أصلا من آل البيت، إنما ألحقت بالحكم، لم ينجر التبعية إلى فرع آخر، لم تنجر التبعية إلى فرع آخر، بينما النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت أصلا، فمواليهم فرع عنهم، انجر الحكم إليهم. ولما نعم، والفرع فرع عن فرع أبعد من فرع عن أصل، فعلى هذا أبيح لبريرة رضي الله عنها. نعم، الموالي من الرجال والنساء. ما معنى مولى؟ متى يقال له مولى؟ عند من؟ إذا كان عبدا فاعتقه، إذا كان عندك عبدا فاعتقته يصير مولى لك، يصير مولا لك. اصطلاحا يسمونه ولاء الدين، ليس ولاء شرعي، ليس له احكام الولاء الشرعي، انما تعارف. عرفا يقولون ولاء مولاه اي دينا، كما قيل في البخاري الجعفي لان جده اسلم على يد الجعفي، وكذلك يطلقون مولاه يريدون به ولاء الحلف، حصل بينهم موالاه بالجاهليه ومعاقده احلاف، يصير مولى لهم حلفا. هذا لا يأخذ الأحكام التي جاءت في الأحاديث. يقول أخي السائل: إذا صنعت لأخي معروفا وقلت له أدعو الله لي، هل ينقص علي الأجر؟ إن شاء الله ما ينقص عليك الأجر ولا عليك بأس إن شاء الله. لأنه هو نفسه إذا دعا لك فيكون قد كافأك في ذلك. يقول: من لا يصلي وراء المبتدع، أو قال شيخ الإسلام أو يسأل هل قال شيخ الإسلام من لا يصلي وراء المبتدع ففعله بدعة إلا إذا كانت بدعته تصل إلى الكفر فلا تصلي وراءه؟ هذه فتوى أهل العلم أنها لا تترك جمعة ولا جماعة من أجل أن الإمام مبتدع، لا تترك جمعة ولا جماعة. معنى كلامهم أنك ما تترك الجمعة أو الجماعة تصلي في بيتك لأن الإمام مبتدع، صلي خلفه عليه بدعته. أما إذا وجد إمام سني فكلهم يفضلون الصلاة خلف السني، تترك هذا وتصلي خلف السني. ليس معناه أنه ماذا إذا ذهب يصلي خلف شخص آخر من أهل السنة أنه يكون قد ابتدع، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تترك الجمعة والجماعة ويصلي منفردا مثلا، هذا ابتدع في دين الله، ابتدع في الدين، إلا أن يكون كافرا بلغت به بدعته إلى الكفر. يقول أخ السائل: صلينا المغرب والسماء تمطر بقلة، ثم قام الإمام فأقام صلاة العشاء مباشرة، هل هذا الفعل صحيح؟ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر يدل عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم، اللفظ مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرجه مطر. قالوا ذكر ابن عباس عذر المطر يدل على أنه من الأعذار التي شرع الجمع فيها. وقد ثبت عن ابن عمر أن جمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر، ثبت بإسناد صحيح. لكن السائل يقول: نزل شيء يسير من المطر فما يجمع إلا إذا حصلت مشقة على الناس، فلا بأس أن يجمعهم، والأفضل الصلاة في أوقاتها، الأفضل الصلاة في أوقاتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمطر والصحابة، ولم ينقل عنهم التنصيص في الجمع. ما من ده؟ جلسوا أسبوعا، نعم. ما نقل أنه جماع في ذلك الأسبوع، يجمع بدون أي عذر. لا، هذا كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، تكون نادرة. لغير أن يعمل ذلك إذا خشي الحرج، إذا جاء عليه مشقة أن يصلي في أوقاتها أو تحرج من ذلك، له أن يجمع في بعض الأوقات. يقول: هل قول العلامة السادي رحمه الله في تفسيره: كل ما سوى الله باطل يفهم منه وحدة الوجود؟ هل هذا بعيد؟ كيف يعني كل ما يعبد من دون الله باطل؟ هذا مراده. أما أصحاب وحدة الوجود يقولون كل ما يعني كل شيء بالوجود هو الله، كل شيء في الوجود هو الله، يعني فرق بين عبارتين كما بين المشرق والمغرب. أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أما الحديث في مسلم أو في أو عندهما في مسلم عن أبي هريرة، مسلم هنا نحن، وفيه رد على أصحاب الوجود لأنه أثبت وجود غير الله ولكنها باطلة. نعم. أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد. من هذا لبيد؟ لبيد بن العصم. نعم، لبيد من؟ ابن ربيعة. لبيد بن ربيعة من شعراء الجاهلين. لبيد بن عاصم يهودي هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا ننظر الحديث متفق عليه وانفرد به مسلم في كتاب الشعر. نعم، هو أيضا ماذا قبل الإسلام؟ خضرا مدرك الإسلام. أخرجه أيضا البخاري الحديث الصحيحين. أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. من يعرف الجملة أو باقي ما باقي وقت؟ خلاص يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.